أحسن الله إليكم. هذا يقول: بعض الناس يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، بجواز تلاوة القرآن بالجماعة بصوت واحد. هذا العمل لا أصل له، والحديث لا يدل عليه. فالحديث واضح فيما يدل عليه، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. فإذا قال هذا المعنى في التلاوة، أن التلاوة المقصود بها هنا التلاوة الجماعية، فماذا يقول في التدارس الذي عطف على التلاوة؟ إذا قال التلاوة يتلونه بينهم، أي يتلونه بصوت جماعي بأداء واحد. إذا قال هذا في التلاوة، فماذا يقول فيما عطف على التلاوة ويتدارسونه بينهم؟ هل أيضا يقول أن المدارسة تكون بهذه الطريقة بصوت جماعي؟ وهذا أمر لا يمكن. فالمراد بالتلاوة إما أن يقرأ واحد ومن عنده علم بالتلاوة يصحح له وللآخرين، أو يقرؤون واحدا تلو الآخر ومن كان منهم يحسن يصحح لهم. والمدارسة التي هي بيان المعنى تكون من أهل العلم والبصيرة بكتاب الله، لأن القول على الله وفي كتابه بغير علم من أكبر الآثام ومن أعظم المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.